يقول: هل يكون الطاغوت من المسلمين كمن لم يحكم بما أنزل الله؟ الذي يحكم بغير ما أنزل الله ليس مسلما، إذا تعمد هذا وألغى الشريعة وجاء بدلها بالقانون هذا ليس بمسلم. نعم.